نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول باب الأضحية، ووصلنا عند قول المؤلف ولا تجزئ العوراء البين عوراء. الشروط الواجبة في الأضحية أربعة، ذكرنا شرطين. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من الإبل بأنواعها، سواء العراب أو البخاتية يعني ذات السنام أو السنامين، والبقر ويدخل في ذلك الجاموس، والغنم ويدخل في ذلك الضأن الخروف والمعز. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني بلوغ السن الواجبة، فمن الإبل 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن المعز 1 سنة، ومن الضأن الخروف 6 أشهر. الشرط الثالث ابتدى به المؤلف وهو السلام من العيوب المجزئة. هذا الشرط الثالث، السلام من العيوب المجزئة. قال ولا تجزئ العوراء البين عورها. العوراء معروفة، لكن خسفت عينها أو برزت بشكل واضح، فإن كان العور يسيرا فيجزئ، لأن قال البين عورها. ولا العجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها نقي، وهو مخ العظام يعني ضعيفة. ولا العرجاء البين ضلعها، يعني عرجاء بين عرجها. لو كانت عرجاء لا يبين عرجها، يعني عرج خفيف حيث أنها تسير مع غير عرجاء، فتجزئ، لأنه قال العرجاء البين عرجها أو ضلعها. ولا المريضة البين مرضها، يعني مريضة مرضها ظاهر، فإن كان مرضا يسيرا لا يؤثر فيجزئ. هذه الأمور الأربعة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولذلك أجمع العلماء عليها. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي، وذكر هذه الأربعة: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، والهزيلة أو الكبيرة التي لا تنقي، يعني لا نقي لها، لا مخ في عظامها، يعني ضعيفة هزيلة. فلا يجوز هذه الأمور الأربعة. ثم اختلف العلماء في غيرها. قال ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، يعني مشقوقة الأذن، يعني أكثر الأذن مقطوعة أو أكثر القرن مقطوع. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذاك الصحيح أن التي لا تجزئ هي المنصوص عليها في الحديث أو ما كان أعلى منها. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، نقول العمياء من باب أولى، ولما يقول العرجاء نقول مقطوعة الرجل من باب أولى. فالصحيح والله أعلم أن التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تجزئ، غير مجزية. ما كان دونها مجزية مع الكراهة، لأن يعني كون الشاة فيها عيب لا شك أن هذا فيها شيء من النقص، فيكون الراجح والله أعلم في البقية أنها تجزئ مع الكراهة، لأن الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع، وقد جاء المنع من 4 صفات. قال وتجزئ البتراء، البتراء التي ليس لها قرن، والجماء مقطوعة البتراء، عفوا الجماء ليس لها قرن، والبتراء وهي مقطوعة الذنب. جاء في حديث القصاص يوم القيامة حتى تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء التي ليس لها قرن. إذن الجماء ليس لها قرن، البتراء مقطوعة الذنب والخصي ما قطعت خصيتاه، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. إذن الظاهر والله أعلم أن الذي لا يجزئ أربع وما كان أعلى منها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وكل هذه الأمور مذكورة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشقوقة الأذن أو القرن أو إلى آخر كلها موجودة. فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم إجزائها بقينا على الأصل، فنقول كل شاة تجزئ في الأضحية إلا ما كانت فيها الصفات الأربعة وما هو أعلى منها. قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم. عندنا نحر عندنا ذبح، في اللغة هذا يأخذ حكم هذا ويأخذ حكم هذا، وبعضهم قال النحر خاص بالإبل والذبح خاص بالبقر والغنم. قال: والسنة نحر الإبل قائمة، يعني وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. قال: يضم رسغ يد البعير إلى عضده ويربط بالعقال ليبقى باركا ويكون النحر. الذبح يكون في أعلى الرقبة عند الحلقوم وليس في أسفلها، ولذلك الإبل تموت يكون أسرع من الإبل، أسرع من البقر والغنم، لأن النحر يكون قريب من القلب، بمجرد ما يطعمها تموت مباشرة بعكس الغنم والبقر. قال رحمه الله: ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته وقال: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بسم الله والله أكبر. قال: اللهم هذا، يعني هذا المذبوح الشاة، منك يعني منك عطاء ورزقا، ولك يعني لك تعبدا وشرعا وإخلاصا، هذا معنى منك عطاء ورزقا، ولك أي تعبدا وشرعا وإخلاصا. والتسمية لا شك أنها واجبة لأن الله عز وجل أمر بها: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. أما التكبير فليس بواجب لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به. قال رحمه الله: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. لماذا لا يستحب إلا مسلم؟ لأنها عبادة، والعبادة إنما تصح من المسلم، لأن المسلم يتقرب بها إلى الله. هل يعني هذا عدم جوازها لغير المسلم؟ لا، إذا ذبحها كتابي صح ذبحه، صح ذبحه، لأن عندنا قاعدة أو ضابط: كل من صح ذبحه صحت أضحيته، كل من صح ذبحه صحت أضحيته. هل ذبيحة الكتاب حلال أم حرام؟ حلال بنص القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن أضحيته، يعني إذا ضحى هو بدل عن المسلم، فإن ذلك جائز، لكن الأولى كما قال المؤلف المسلم، لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله. فإن ذبحها غير الكتابي فلا تصح، كمجوسي وغير ذلك. قال: وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. لماذا أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بيده، وهذه السنة تكاد تفقد اليوم. كثير من الناس اليوم لا يقوى أن يذبح أرنب حتى يذبح شاة، يخاف يعني. بعض الأخوة يخاف، سألت أحد قلت أنت ما ذبحت؟ قال خاف من الدم. سبحان الله العظيم، هذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين بيده عليه الصلاة والسلام، بل ذبح 63 بدنة في الحج بيده. فيقول يعتاد الإنسان على تطبيق السنة، يأتي بالشاة إلى بيته ويري أبناءه وهو يذبح ويصلخ القصاب البادي، لكن يطبق السنة ويقول بسم الله اللهم لك ومنك، يطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. هذا الشرط الرابع. الآن الشرط الرابع هو أن تكون في الوقت المشروع، أن تكون في الوقت المشروع. إذن الأضحية يجب فيها أربعة أمور. قلنا الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثاني بلوغ السن الواجبة، 5 في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز وست أشهر للظأن. 3 السلام من العيوب، السلام من العيوب. 4 وما كان أعلى منها. 4 أن تكون في الوقت المشروع. وقت المشروع ما هو؟ قال وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. حديث الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، فليعد مكانها أخرى. الحديث الثاني فإنما هي صدقة، صدقة يعني بعد صلاة العيد. قال أو قدرها يعني لمن لم يصلي العيد بعد انتهاء من صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. جاء في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. أيام التشريق هي 11 و12 و13، ومتى ينتهي اليوم؟ بغروب الشمس. فيكون الذبح أول يوم، يوم العيد وأيام التشريق 3 إلى غروب شمس آخر يوم، آخر ليلة من ليالي لأيام التشريق، آخر يوم المغرب، آخر مغرب. يعني يوم العيد كاملا ويوم 11 كاملا والثاني عشر كاملا والثالث عشر إلى غروب الشمس. قال رحمه الله وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي. يعني اشترى أضحية وعينها وقال هذه أضحية. هنا قال العلماء تتعين، فبعد التعيين لا يجوز بيعها لأنها صارت صدقة لله تعالى، أشبه بالوقف، أشبه بالوقف. فمن أوقف بيتا فلا يجوز له بيعه ولا التصرف فيه لأنه أصبح ملك لله. فقالوا إذا عين الأضحية لا يجوز بيعها لأن أصبحت صدقة لله سبحانه وتعالى، أشبه بالوقف. وكذا الهدي في الحج إذا قال هذا هدي. وقال بعض العلماء أنها تتعين بالنية، وهذا أقرب، في مجرد ما يشتريها وينويها دون يتلفظ أن يقول هدي وأضحية فهنا يحصل التعيين. قال أو إشعاره وتقليده مع النية. عندنا مصطلحان، الإشعار والتقليد، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم التي قلدها وأشعرها، حديث الصحيحين. الإشعار أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم فيسيل على الشعر، وكان هذا موجودا في السابق حتى يعرفون أن هذه إيش، هذه هدي أو هذه أضحية، فهذا يسمى إشعار، يشق سنام البعير يخرج الدم ويسيل على الشعر فيسمى إشعار. التقليد أن يقلد الهدي يعني اللي يلبسه إيش، القلادة، وهذا أيضا كان متبع حتى يعرف الناس أن هذه هدي أو أضحية وأنها معدة للفقراء، هذا الإشعار والتقليد. قال ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. هذا جاء في حديث علي رضي الله عنه، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، لأن علي رضي الله عنه ذبح، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنة ووكل علي بذبح الباقي وهي 37. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها، إلى أن قال وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، فلو جاء هذا الجازر ليذبح لك الشاة لا تعطي منه شيئا. ثم قال ونحن نعطيه من عندنا، يعني لا تكون أجرة الجازر من الشاة إنما يدفع له أجرة. ثم إذا أراد أن تعطيه هدية غير ذلك قال فكنا نعطيه إيش من عندنا. قال رحمه الله والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها، والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا، وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو المستغني، قانع ما يسأل، المعتر يتعرض للسؤال. المقصود كلوا منها وأطعموا، كلوا وأطعموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. المشهور عند العلماء أنها تقسم ثلاثا كما قال المؤلف، يأكل من ثلثها بنص الآية، ويهدي ويتصدق بثلثها. بعض العلماء يقول بل تكون أنصافا، لأن الله ماذا قال؟ كلوا منها وأطعموا، إذن أكل وإيش؟ وصدقة. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وله حظ من الوجاهة لنص الآية في تقسيمها أنصاص. قال وإن أكل أكثر جاز، يعني هذا ليس للوجوب، لو أكل الإنسان كل الأضحية جاز، لو تصدق بكلها أيضا جاز، لو قسمها أنصاصا أثلاثا أرباعا جاز. لذلك قال وإن أكل أكثر جاز. قال وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها، ينتفع بالجلد، يفعل مثلا الخفاف أو النعال أو غير ذلك، ولا يبيعه ولا شيئا منها، لأن قالوا الجلد يأخذ حكم اللحم. قال فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسم المرق. هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63، وأمر عليا بذبح الباقي كم؟ 37. يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل واحدة، يعني قطعة من كل واحدة، فطبخت في قدر فأكلا، يعني هو وعلي رضي الله عنه، من لحمها وشربا من مرقها. فدل على أن الهدي السنة أن يأكل الإنسان منه. قال استحب له الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران، ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. المتمتع يأكل من هديه، والقارن يأكل من هديه. ماذا يفهم من هذا الحديث، من هذا النص؟ يفهم منه أن هدي التمتع والقران يجوز أن يأكل منه. هذا النص يفهم منه أن الهدي أو الذبح الذي يكون بسبب فعل محظور لا يأكل منه. واضح؟ قلنا الآن من فعل محظور محظورات الإحرام، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شات، إذا ذبح شات هذه يأكل منها ولا لا؟ قالوا لا يأكل من هذه الشات. لماذا؟ قالوا لأنه كفارة، لأنه كفارة وهي أشبه بالنذر فلا يأكل منها، لأن الدم نوعان، دم جبران ودم شكران. دم هدي التمتع والقران دم شكران تقرب إلى الله عز وجل. وأما دم ترك الواجب أو دم فعل المحظور فهو دم جبران يجبر، فهو كفارة، والإنسان لا يأكل من الكفارة التي يفعلها هو. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله حكما يتعلق بدخول أيام ذي الحجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، في رواية ولا بشرته شيئا. عند جمهور العلماء يرون هذا من باب السنة، والصحيح أنه من باب الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، وهذا النهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. فإذا رأى هلال ذي الحجة، يعني من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، إذا رأى هلال ذي الحجة يعني من الليل من الغروب، يمتنع عن الأخذ الشعر والظفر والبشرة. إن احتاج لأخذ شيء من شعره أو ظفره وبشرته فلا حرج عليه، كان يكون ظفره فيه شيء من الأذى وقص الظفر ليس عليه شيء، وضحيته باقية ولا فدية عليه. إذا لم ينوي من بداية الشهر ذي الحجة الأضحية ونواها في اليوم الخامس فإن ضحيته صحيحة ويستمر على ذلك، لا يشترط تكون النية في بداية شهر ذي الحجة. هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يغتسل ويغسل شعره ويمشط شعره؟ بعض الناس يتحرج من ذلك ولا بأس. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فلا تغتسلوا ولا تمشطوا شعركم، ولذلك لو مشط شعره ونزل شيء من الشعر ليس عليه شيء فيغتسل. ماذا يسمي الناس اليوم من يمسك عن الشعر والظفر أيام ذي الحجة؟ محرم، يسمونه محرم، وهذا أوجد إشكال كبير، وكل الناس يسألون: يجوز أن أفعل كذا؟ يجوز. هو ليس محرما، يقول أنا أحرمت. واحد سألني سؤال: أنا أحرمت فهل يجوز أن أجامع أهلي؟ واحد قال: أنا أحرمت، يجوز أني أتطيب؟ لاحظ كلمة أحرمت سببت إشكال، ما في إحرام، إنما المضحي له شبه بالمحرم فأعطي بعض أحكامه وهو الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة. بقيت مسألة كثر فيها الجدل، وهي: هل تجزي الأضحية خارج البلد؟ عند جمهور العلماء لا بد أن تكون الأضحية داخل البلد، وهذا هو أقرب. الإجزاء هذا أمر آخر، كثير من العلماء يرى إجزائها، لكننا نقول: هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم خارج البلد؟ أبدا. هل ضحى الصحابة؟ أبدا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم كانوا يضحون خارج البلد، فنحن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، يحتج القائلون بأن الأضحية خارج البلد جائزة، يقولون: هناك حاجة وهناك مجاعة وهناك وهناك. نقول: جزاك الله خير، ادفع من جيبك حر مالك وتصدق. كما نقول في قضية زكاة الفطر، الذين يقولون زكاة الفطر نقدا ايش يقولون؟ يا أخي حاجة الناس الفقراء. نقول: حاجة الفقراء طلع من جيبك جزاك الله خير تصدق. لماذا نغير العبادة؟ لاحظت يا جماعة، لماذا نغير العبادة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طعاما، خليناها نقود. لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالبلد خليناها برا البلد. ليش نغير ونحتج بالحاجة؟ إذا وجدت حاجة بارك الله فيك ادفع من جيبك ولك أجر عظيم تصدق. هكذا نقول في زكاة الفطر، وهكذا نقول في الأضحية، فالأضحية داخل البلد وليس خارجها. قال رحمه الله: باب العقيقة. طبعا من هنا انتهى باب الحج، باب الحج انتهى من عند الهدي. لكن كما ذكرت، العلماء يقولون الذبائح في الإسلام ثلاثة أحكامها متقاربة: الهدي في الحج، والأضحية، العقيقة. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة مأخوذة من العق وهو القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود، الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى تسمى عقيقة. لماذا سميت عقيقة؟ قلنا الأصل معناها اللغوي إيش؟ القطع، وهي إيش؟ تقطع عروقها عند الذبح فسميت عقيقة. يرى بعض علماء كراهة تسميتها بهذا الاسم وهو العقيقة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق لما ذكرت عنده العقيقة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لينسك أحدكم من ابنه ذكرا أو أنثى إلى آخره لينسك. فبعضهم قال الأفضل تسميتها إيش؟ نسيكة، ينص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لينسك من ابنه ذكرا إلى آخره. ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على مشروعية تسميتها عقيقة. عبد البر قال أجمع العلماء على أن العقوق، كأن هذا فيه نسخ أو الله أعلم، لكن نقل الإجماع على أنها معروف عند العلماء تسميتها بالعقيقة. هذا في كتابه الاستذكار. استذكار هو شرح أي كتاب؟ موطأ الإمام مالك. تعرفون ابن عبد البر شرح الموطأ لمالك شرحا فقهيا وشرحا حديثيا، أيهما الفقهي؟ الاستذكار. والتمهيد شرح شرحا إيش؟ حديثيا، وكلاهما شرح للموطأ. عامة الناس يسمون العقيقة إيش؟ تميمة، وهذا وإن كان سائغ عند العامة لكن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. التميمة هذا خاصة في باب العقيدة، ولكن ما دام أنها في العرف سائغة، لأن مرة طالب علم شرح حديث أمام العامة قال من علق تميمة، قال يا شيخ التميمة شرك، ويقصد إيش؟ العقيقة. هذه لابد تبين للناس. قال وهي سنة، هذا عند جمهور العلماء أن العقيقة سنة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الاستحباب. يرى علماء الظاهرية بأنها واجبة، وستدل بحديث كل غلام مرهون بعقيقته، أو كما جاء في رواية رهينة بعقيقته، يعني كأن لا ينفك عنها حتى تذبح عنه. بعضهم قال إذا مات دون عقيقة لم يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه، والله أعلم. قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. هذا ورد في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان. ما معنى مكافئتان؟ قيل مستويتان ومتقاربتان، يعني في في في في العمر، في السن، في الشكل، في متقاربتان يعني في الأوصاف. وقيل متقاربتان في السن، قيل متقاربتان في الأوصاف، وقيل متقاربتان في السن، وقيل متكافئتان يعني تذبحان معا، تذبحان معا. فهذه أقوال في كلمة متكافئتان أو مكافئتان. وعن الجارية، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، الورق هو الفضة، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق في سنن أبي داود كل غنام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. إذن هناك ثلاث سنن يوم السابع: ذبح العقيقة وتسمية الولد والحلق، يحلق شعر المولود. هل يحلق شعر البنت؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال يحلق لأن النص عام ولم يفرق من الذكر وأنثى، ويرى كثير من العلماء أن هذا خاص بالولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو فاطمة فعل ذلك بالحسن والحسين، وأن الأصل أن المرأة أو الأنثى لا يحلق شعرها، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم. إذن هناك ثلاث سنن: يوم السابع الحلق والتسمية والعقيقة. من الذي يعق عن الأبناء؟ الوالد، الوالد هو الذي يعق عن الأبناء. لو تبرع غير الوالد بذبح العقيقة فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، كتر خير جزاك الله خير، نعم، لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو عق عن من؟ الحسن والحسين. الحسن والحسين من هما؟ أبناء ابنته، أبناء ابنته. فيجوز للإنسان يتبرع بالعقيقة. هل يشترط أن يخرج الولد حيا؟ يعني أنا عندنا حامل الآن وخرج الولد، هل يشترط أن يكون حيا حتى نعق عنه أو لا يشترط؟ إذا نفخ فيه الروح، نعم، لأنه ولد ويسمى ولد، فإذا ولد ونفخ فيه الروح فإنه قبل نفخ الروح فليس عليه عقيقة. فإذا ولد وقد نفخ فيه الروح، في خلاف طبعا، لكن الأقرب والله أعلم أنه يعق عنه. طيب الآن تقول أنت كيف السنة يوم السابع تسمية والناس من أول شهر يسمون، يجوز؟ نعم يجوز، هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد أسميته إبراهيم. فهذا يعني يجوز تسمية قبل السابع، وهو حديث في صحيح مسلم: ولد لي اليوم ولدا أسميته إبراهيم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولادته. إذن كما قال المؤلف رحمه الله عن الجارية شات وعن الغلام شاتان مكافئتان، هل يجوز أن أذبح عن الغلام شات واحدة؟ فيها خلاف، والصحيح الجواز. قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، في احتمال ها، كبشا كبشا. الذين قالوا كبشا كم، في قالوا واحد كل واحد كبشا، وبعضهم قال كبشا كبشا يعني كبشين، لكن ظاهر الحديث أنه لو ضحى بشاة، لو عق بشاة واحدة فإن ذلك مجزئ. رجل لم يعق عن أبنائه ثم كبر الولد بعد سنين قال أنا أعق عن نفسي، هل يشرع ذلك؟ قال بذلك بمشروعية، وقيل بأنه لا يشرع، لم يثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهذا أقرب والله أعلم. لا نتكلف ولا نقول أنا أذبح، لأن الذي يذبح هو الوالد كما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال المؤلف رحمه الله: ويتصدق بوزنه ورقا. الحقيقة رواية تصدق بالفضة رواية ضعيفة ترى، وهي مشهورة لكنها رواية ضعيفة، وهي أن يتصدق بوزنه فضة، فمن صححها قال بسنيتها، ومن ضعفها لم يقل بسنيتها. قال: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. هذا أيضا ورد بسنن البيهقي بسند ضعيف، وهو مشهور عند الناس أنه إذا فات السابع يعق اليوم 14 ثم 21، ليس هناك سنة في ذلك. فنقول السنة أن يعق في اليوم السابع، فإن لم يعق في السابع ففي أي يوم، فإن عق في السادس الرابع الخامس الأول يجوز، يجوز، لكن السنة أن يكون يوم السابع من ولادته. قال: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لا يكسر لا ينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. قالوا الحكمة من ذلك من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، هكذا قالوا في الحكمة، ولا يكسر لها عظما يعني تقطع مع المفاصل، وهذا ليس من باب الوجوب. قال وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. نشوف الآن عندنا في الأضحية كم شرط؟ أربعة. بنقارنها بالعقيقة. الشرط الأول من شروط الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام، مثله في العقيقة إبل بقر غنم. الشرط الثاني بلوغ السن الواجبة، مثله كذلك في الهدي والأضحية والعقيقة. الشرط الثالث بلوغ السلام من العيوب كذلك. فهذه ثلاث شروط تشترك فيها الهدي والأضحية والعقيقة، أما الوقت فيختلف، إن العقيقة لا تختص بوقت إنما تختص بولادة المولود، بولادة المولود. وبهذا نكون قد ختمنا الحديث حول هذا الباب. تلاحظون احنا اخذنا باب الحج ولم ناخذ باب الصيام والزكاة، راح نرجع ان شاء الله من المحاضرة القادمة نرجع الى باب الزكاة، لان لابد ان نكمل الزكاة والصيام، مو في هذا الفصل، لا في كل الفصل هذا واللي وراه. صلى الله عليه وسلم وياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد. هل يجوز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر والغنم؟ نعم يجوز، لكن المشروع هو الشاة، لكن السنة هو الشاة. لكن أنا ظنيتك سؤال أحسن منه، هل يجوز أن يشترك سبعة يعقون عن أبنائهم في بدنه؟ لا يجوز. عرفتم سؤال؟ القياس غير صحيح هنا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك سبعة في بدنة وبقرة في الهدي وفي الأضحية. أما العقيق من أراد أن يعق ببدنة واحدة كاملة، ونقول الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو التضحية بالشاة. ما دليل الذين يقولون بسنة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني أبو بكر وعمر، وما دليل الذين لا يرون بسنة ذاك؟ أنا ذكرت هذا، هو فعل ابن عمر، ابن عمر هو الذي فعل هذا الأمر، وفيما أعلم لم يفعله بقية الصحابة فيما أعلم، اللي هو الوقوف عند القبر والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. فإن ثبت ذلك اللي عنده دليل يعطينا جزاه الله خير. هل يجوز أن يهدى إلى الحرم في غير وقت الحج؟ نعم، وهذه قد يغفل عنها بعض طلاب العلم، يجوز، لأن الهدي هدي التطوع في أي وقت ليس خاص في الحج، فلو ذهب الإنسان وأهدى في غير الحج فإن ذلك جاز. هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار وما حكم من فعل ذلك؟ يجوز من باب الإهداء كما قلنا، لا يكون أجرته، الأجر يعطيه أجرته. قال علي رضي الله عنه ونحن نعطي الجزاء من عندنا. هل يضحي الحاج؟ لا، الحاج ما يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يضحي، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من السنة الثانية الهجرة وهو يضحي، في الحج ما ضحى عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحاج لا يضحي، إنما الحاج عليه إيش؟ عليه هدي، وما الأضحية على غير الحاج. الأب لم يعق عن ابنته وصار عمرها سنة ونصف، فهل تعق الأم عنها؟ يقول بعض العلماء تعق، ولو لم تعق ليس عليه شيء، لأن العقيقة إنما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأول من ولادة المولود، ولذلك قال تذبح يوم سابعة، إذا فات هذا الوقت فلا يعق عنه، وإن عقت عنه فقال بعض العلماء بإجزائها. عندما توفيت أمي طيبناها بمسك بعد غسلها، فقالت امرأة لا يجوز تطيبها، فالمرأة حية وميتة حراما يشم عطرها الرجال، فهذا صحيح؟ هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل زينب ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في آخرنا كافورا. كافر نوع من أنواع الطيب. لو طوبي طيبت بطيب ما يكون طيب يعني رائحته مثلا يشمها البعيد، لكن طوبي بطيب فإن ذلك مشروع. والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.